السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم مرة أخرى أيها الأبناء الأحباء. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا توفيقا وسدادا وهدى وتقا، فنزيد طاعة في سبيل نيل مرضاته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية مع مادة المنهج وبكتاب لمحة عن الفرق الضالة لمؤلفها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وكان الكلام متوقفا على ذكر بعض الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم التفرق، وأن أهل السنة والجماعة يحبون ويتمسكون ويلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والتقريرات، وأن أهل السنة والجماعة يحبون الاجتماع مع أي شخص على هذه السنة، على هذا الحق. فأهل السنة والجماعة حيثما يكونون يقومون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدونها حق الأداء، ويحبون الاجتماع على الحق والهدى. وأهل السنة والجماعة يكرهون التفرق والاختلاف، وليس ذلك إلا لأن الله عز وجل نهى عن التفرق والاختلاف، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذم التفرق والاختلاف. فيجب على الأمة المحمدية أهل السنة والجماعة أن يقوموا ويحبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنهم يجب عليهم أن يقوموا ويحبوا الاجتماع مع سائر عباد الله عز وجل على الحق، على الهدى، على الكتاب والسنة. فنواصل حديثنا في هذا الباب، ما زلنا في باب ذم التفرق والاختلاف والأمر بلزوم الجماعة على الحق والهدى. في الصفحة 8 ذكر المؤلف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى، ذكر حديثا صحيحا مرويا من عدة الطرق، رواه الإمام الترمذي والإمام اللالكائي والإمام المروزي وابن بطة وغيرهم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لوجود راو من رواته اسمه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، ولكن هذا الحديث يتقوى بوجود شواهده، بل يكون صحيحا لوجود مقويه من طرق أخرى وروايات أخرى. ومن تلكم الروايات التي تقوي وتشاهد وتشهد صحة هذا الحديث عند الإمام الترمذي هو حديث عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة والآجري وابن بطة وابن أبي عاصم والحاكم وغيرهم كثير، وكذلك حديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما المروي عند أحمد وأبي داود والطيالسي والدارمي وغيرهم كثير. يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كما قلنا أن هذا الحديث ضعيف، ولكن يقويه عدة الطرق. ذكر معلق الكتاب هنا ثمانية طرق يقوي بعضها بعضا ويشهد بعضها بعضا، فيتقوى هذا الحديث بحكمه الحديث الصحيح. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: إن بني إسرائيل، وهم اليهود، تفرقت على 72 ملة. 72 يعني 72. في روايات أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بتفصيل آخر، قال: افترقت اليهود إلى 71، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، بالتفرقة بين اليهود والنصارى. اليهود تفرقت إلى 71 فرقة، والنصارى تفرقت إلى 72 فرقة. أما هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في هذا الكتاب ذكر بالجملة بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم اليهود وهم النصارى كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة. الملة المراد به هنا يعني الفرقة، فاليهود والنصارى تفرقوا إلى 71 وإلى 72 فرقة. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التفرق أيضا سيكون في أمته، قال: وتفترق أمتي على 73 ملة. وهذا الأمر لم يكن طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل المراد به إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن واقع هذه الأمة أنهم سيختلفون ويتفرقون. نبي محمد صلى الله عليه وسلم mengabarkan tentang kondisi yang kelak akan terjadi. Bukan beliau berharap, tetapi kondisi ini pasti akan terjadi sebagai bagian dari sunnatullah fi hadzal kaun. Idzan yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sataftariqu ummati ala 73 firqah millah. Thumma qala kulluhum finnar. Ay kullu ha'ula'i al-firq min al-yahud wan-nasara وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها متوعدون، ترأنشم، متوعدون بالنار. ليس المراد بأن هؤلاء كفار مباشرة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما تفرقوا إلى 73 كلهم في النار إلا واحدة، إذن الاثنان والسبعون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كفار خالدون مخلدون في النار؟ لا. أما هؤلاء اليهود والنصارى الذين ماتوا على الكفر ولم يؤمنوا بالأنبياء الذين أرسلهم الله، نعم هؤلاء ماتوا على الكفر، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا بل إلى 73 فرقة، ثم قال النبي كلهم في النار إلا ملة واحدة، ليس المراد بأن هؤلاء كلهم كفار، لا، بل المراد أو المعنى هنا أن هؤلاء أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تفرقوا إلى 73 كلهم متوعدون بالنار، terancam dengan siksa di neraka. Illa millatun wahidah, illa firqatun wahidah min haulai thalathatin wasab'in kulluhum mutawa'aduna bin nar illa firqatun wahidah, millatun wahidah. Faharis as-sahabatu radiyallahu ta'ala anhum ala an ya'rifu man hiya hadhihil milla allati salimat wa najat minan nar. Faqalu ومن هي يا رسول الله، من هي هذه الفرقة السالمة الناجية من النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين يسلكون طريقي الذي أسلكه في هذا اليوم، والذين يسلكون سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Siapa saja yang berada di atas tuntunanku dan para sahabatku hari ini. Idzan haula'i ahlu sunnati wal jama'ah alladzina tamassaku bima kana 'alaihi an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam wa ashhabuhu al-kiram radhiyallahu 'anhum humul ladzina sayanjun min 'adzabillahi 'azza wa jalla fin-nar walladzina ibta'adu wa tafarraqu عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء متوعدون بالنار كما ورد في هذا الحديث الصريح الواضح. إذن في هذا الحديث أمران مهمان، الأمر الأول هذا الحديث يدل على وقوع التفرق، حصول التفرق والاختلاف في هذه الأمة، لا بد أن يقع ولا بد أن يحصل، لأن ذلك من سنة ربنا سبحانه وتعالى، لا بد أن يقع، لا بد أن يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم التفرق والاختلاف. ثم الأمر الثاني أن هؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا كلهم متوعدون بالنار إلا فرقة واحدة، هؤلاء الفرقة الناجية، فأهل السنة والجماعة تسمى أيضا بالفرقة الناجية لأن هؤلاء فرقة وحيدة نجوا من عذاب الله عز وجل في النار، لأن النبي قال كلها في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى الجماعة بدلا من قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضي الله عنهم من هم يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا على سؤالهم الجماعة، يعني هؤلاء الذين اجتمعوا على الحق والهدى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نواصل بإذن الله تعالى ببيان آخر مما يقوي ما سبق ذكره وبيانه من ذم التفرق والاختلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.